بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب طريق الحكم وصفته. إذا جلس إليه خصمان قال أيكم المدعي، فإن سكت حتى يبدأ جاز، فمن سبق بالدعوى قدمه، فإن أقر له حكم له عليه، وإن أنكر قال للمدعي: إن كان لك بينة فأحضرها إن شئت، فإن أحضرها سمعها وحكم بها ولا يحكم بعلمه. وإن قال المدعي: ما لي بينة، أعلمه الحاكم أن له اليمين، أعلمه الحاكم أن له اليمين على خصمه على صفة جوابه، فإن سأله إحلافه أحلفه وخلى سبيله، ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعي. وإن نكل قضي عليه، فيقول: إن حلفت وإلا قضيت عليه، فإن لم يحلف قضي عليه. فإن حلف المنكر ثم أحضر المدعي بينته حكم بها، ولم تكن اليمين مزيلة للحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب طريق الحكم وصفته. طريق كل شيء ما يتوصل به إليه، والمراد بالحكم هو فصل الخصومات بين الناس، وصفة الحكم يعني كيفيته. فالمؤلف رحمه الله هنا يبين أمرا من أعمال القاضي، فإن من أعمال القاضي كما مر في تعريفه أنه يفصل في الخصومات. ما الطريقة التي يفصل بها القاضي الخصومات؟ وما صفة الإجراءات التي تتم في ذلك؟ هذا ما يبينه المؤلف رحمه الله في هذا الباب. قال: إذا جلس إليه خصمان قال أيكم المدعي. يقول الفقهاء إن مفتاح الفصل في الخصومة بين المتخاصمين أن يعرف القاضي المدعي من المدعى عليه، وأن يميز المدعي من المدعى عليه. فإذا حصل له ذلك تيسر له إجراء الخصومة على الوجه الشرعي. ولهذا كان الأمر كما قال المصنف رحمه الله: إذا جلس إليه خصمان قال الشارح: يسن أن يكون بين يديه، يعني أمامه، قال أيكما المدعي. قال الشارح: لأن سؤاله عن المدعي منهما لا تخصيص فيه لواحد منهما، فيلحظ أنه يوجه السؤال للاثنين ليعرف منهما مفتاح سير إجراءات القضية، وهو التعرف على المدعي، وهو لا يخاطب واحدا منهما وإنما يخاطب الاثنين، فيقول أيكما المدعي. هناك طريق آخر، وهو أن يسكت القاضي حتى يبدأ، والعادة أنه يبدأ من المدعي. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فإن سكت القاضي حتى يبدأ، يعني حتى تكون البداءة بالكلام من جهتهما، جاز له ذلك. قال: فمن سابق بالدعوى قدمه الحاكم على خصمه، لأنه أحيانا في بعض القضايا قد يأتي اثنان كل واحد يقول أنا المدعي. من سبق بالدعوى قدمه الحاكم على خصمه فيكون هو المدعي، وتجرى إجراءات القضية على هذا الأساس. ثم إذا انتهت الخصومة، إن أراد الآخر أن يدعي فله ذلك. ولهذا قال: فمن سبق بالدعوى قدمه الحاكم على خصمه. قال الشارح: وإن ادعيا معا أقرع بينهما، فيقدم بناء على ذلك من خرجت له القرعة، فإذا انتهت حكومته ادعى الآخر إن أراد. إذا ادعى المدعي ففي هذه الحالة إن أقر له المدعى عليه بالدعوى فإن القاضي يحكم للمدعي على المدعى عليه. ولهذا قال: فإن أقر له، يعني بدعواه، حكم له عليه. قال الشارح: بسؤاله الحكم، لأن الحق للمدعي في الحكم فلا يستوفيه إلا بسؤاله، بمعنى أن المدعى عليه إذا أقر فإن القاضي يحكم للمدعي على المدعى عليه بناء على سؤال المدعي القاضي أن يحكم له، لأن الحق في الحكم للمدعي فلا يستوفيه القاضي إلا بسؤاله. وقد يكون بعض الناس يقنع بمجرد أن الشخص يقر له، وإلا فالحق لا يهمه، لكن لما كان منكرا يريد أن يثبت أن الحق معه فقد يقنع بذلك ولا يريد أن يحكم له. إذا سأل القاضي أن يحكم له فحينئذ يحكم له بناء على سؤاله. هذا في حالة ما إذا أقر المدعى عليه. طيب، إذا أنكر؟ قال المؤلف: وإن أنكر. الإنكار وضحه الشارح بقوله: بأن قال للمدعي قرضا أو ثمنا ما أقرضني أو ما باعني أو لا يستحق علي ما ادعاه ولا شيئا منه أو لا حق له علي. صح الجواب ما لم يعترف بسبب الحق. فهذه أمثلة للإنكار بجواب صحيح من المدعى عليه. فمثلا المدعي يقول: أقرضته، فهو يطالبه ببدل القرض، فيقول المدعى عليه: ما أقرضني. هذا جواب صحيح. أو يقول: بعته بثمن آجل مثلا، فأنا أطالبه بثمنه، أو بعته بكذا ولم ينقدني الثمن، فيرد المدعى عليه يقول ما باعني، هذا جواب صحيح، أو يقول لا يستحق علي ما ادعاه ولا شيئا منه، أو لا حق له علي. أيضا هذه أجوبة صحيحة. قال الشارح ما لم يعترف بسبب الحق، ومثال ذلك أن يقول أقرضني أو باعني ولكن ما له علي شيء، أو يخاطب المدعي فيقول أقرضتني أو بعتني ولكن ما لك علي شيء. هنا اعترف بسبب الحق، سبب الحق هو الإقراض أو البيع، ولكنه يقول ما لك علي شيء. هذا الجواب غير صحيح، فيلزم بما ادعي به عليه، يلزم بما ادعي به عليه إلا إذا أتى بما يثبت براءة ذمته، لأن الآن اعترف بسبب الحق وهو القرض. طبعا هو عندما يقول أقرضتني ولكن ما لك علي شيء، قد يكون يقصد أنك أقرضتني لكن أنا وفيت بالقرض سددته، أو أنك أبرأتني من القرض وبالتالي ما لك علي شيء. قوله أقرضتني هذا يجعل الجواب غير صحيح، لأنه اعترف بسبب الحق فيلزم بما ادعي به عليه إلا إذا أثبت الإبراء أو أثبت القضاء الذي تبرأ به ذمته. إذا قال مثل ما قلنا سابقا ما أقرضتني أو ما بعتني، فهذا إنكار وجواب صحيح. حينئذ يقول المؤلف رحمه الله وإن أنكر، الحمد لله يهديكم الله ويصلح، رحمكم الله يهديكم الله ويصلح. قال وإن أنكر، قال يعني الحاكم للمدعي إن كان لك بينة فأحضرها إن شئت. الآن أنكر المدعى عليه الدعوى بجواب صحيح، في هذه الحالة الحاكم يقول للمدعي إن كان لك بينة فأحضرها إن شئت. قال فإن أحضرها يعني البينة، قال الشارح لم يسألها الحاكم ولم يلقنها، بمعنى أن الحاكم لا يقول للبينة التي حضرت مجلسه اشهدوا لفلان بكذا، أو تشهدون لفلان بأنه أقرض فلانا مبلغا قدره كذا وكذا، لا يسألها الحاكم ولا يلقنها، لكنهم إذا شهدوا فإنه يسمع شهادتهم، فإذا شهدت سمعها وحكم بها، يعني بالبينة إذا اتضح له الحكم وسأله المدعي الحكم له. ومثل ما قلنا في مسألة إذا أقر المدعى عليه أن القاضي يحكم له بناء يحكم للمدعي بناء على سؤاله. الآن البينة قامت واتضح للقاضي الحكم، إذا سأله المدعي أن يحكم له بناء على هذه البينة فإنه يحكم له، وكما ذكرت سابقا قد يكتفي بعض الناس بإثبات الحق من غير حرص على إلزام الخصم بالحق. قال: فإن أحضرها سمعها وحكم بها. ثم بين المؤلف رحمه الله مسألة، وهي مسألة حكم قضاء القاضي بعلمه. قال الشيخ: ولا يحكم القاضي بعلمه. القاضي لا يحكم بعلمه. علل ذلك الشارح رحمه الله، قال: لأن تجويز القضاء بعلم القاضي يفضي إلى تهمته وحكمه بما يشتهي. يعني القاضي يحكم بما يقوم عنده من البينات والإقرار ونحو ذلك، أما كونه يعلم أن هذا المدعي محق فهذا ليس له أن يقضي بعلمه. الشيخ علل ذلك بأن تجويز القضاء بعلم القاضي يفضي إلى تهمته، وإن كان القاضي تقيا صالحا وحكم بعلم علمه وتيقنه فإن الناس يتهمون، وإن كان القاضي عنده هوى فقد يحكم بما يشتهي ويقول: أنا علمت أن الحق لفلان، فسدا لهذه المفاسد يقول الفقهاء إن القاضي لا يقضي بعلمه. طيب، لو فرضنا أن القاضي علم ببراءة زيد المدعى عليه ولم يكن للمدعي بينة، فأجرى القضية ولم يكن للمدعي بينة وتمت القضية بناء بإبراء المدعى عليه وهو زيد، والقاضي قبل إجراء القضية يعلم أن زيدا بريء، هل هذا جائز أو داخل في المنع؟ نعم يا مشايخ، ما رأيكم؟ أحسن الله إليك، هذا محرم بالإجماع. شيخنا بس لو تعيد الصورة، لو تعيد الصورة يا شيخنا. جواب آخر، نقول لو أن شخصا مثلا يعني احتكم اثنان إلى القاضي القاضي يعلم أن المدعى عليه بريء من الدعوة، يعلم أن المدعى عليه بريء من الدعوة، والمدعي ليس عنده بينة. وتعلمون أن كما سيأتي إن شاء الله أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وهو أجرى إجراءات القضية ووصل الأمر إلى براءة المدعى عليه، وهو ما علمه القاضي لأن المدعي ليس عنده بينة، وقد حلف المدعى عليه وانتهت القضية على هذا. السؤال، هل هذا جائز ولا غير جائز؟ جائز شيخنا، هو لم يحكم بعلمه شيخ، هو حكم بإجراءات القضية، يعني أجرى القضية على ما هي عليه. أحسنت، بارك الله فيك. ولهذا أقول إن قول الفقهاء ولا يحكم القاضي بعلمه، المراد استنادا إلى علمه، وليس المراد بما يوافق علمه مطلقا، فإنه إذا حكم ببينة وافقت علمه أو حكم كما ذكرت سابقا في المثال المذكور سابقا ببراءة من لا بينة عليه وكان عالما ببراءته، فهو في الواقع لم يحكم بعلمه، لكنه حكم بما يوافق علمه. أما الحكم هو حتى لو لم يعلم ستجري إجراءات القاضية على هذا النحو. إذن مراد الفقهاء في قولهم ولا يحكم القاضي بعلمه يعني استنادا إلى علمه، ولهذا قالوا إن تجويز القضاء بعلم القاضي يفضي إلى تهمته وحكمه بما يشتهي. وأنا أيضا أنبه في هذه المسألة إلى أن الفقهاء استثنوا من هذه المسألة بعض الاستثناءات، منها أنهم استثنوا ما سمعه في مجلس حكمه من بينة أو إقرار فله أن يحكم بعلمه في ذلك، له أن يحكم بعلمه بما سمعه في مجلس حكمه من بينة أو إقرار. هذا مستثنى. بعضهم أيضا ذكر استثناء ثانيا وهو الجرح والتعديل للشهود، قالوا يعمل بعلمه في ذلك لأن التهمة لا تلحقه في ذلك، لأن صفات الشهود معنى ظاهر. لكن بعض الفقهاء مثل القاضي وجماعة قالوا هذا أصلا ليس حكما، وبالتالي مع تقرير أصل الاستثناء أو أصل الحكم المتضمن للاستثناء، إلا أنهم يقولون هذا ليس بحكم حتى نستثنيه من المسألة، لأنه يعدل هو ويجرح غيره، ويجرح هو ويعدل غيره، ولو كان حكما لم يكن لغيره نقضه كما هو مقرر في أحكام القضاة. فبناء على ما ذكره القاضي هذا وإن كان يوافق على أن الجرح والتعديل يعمل فيه القاضي بعلمه، إلا أنه يقول إن هذا ليس استثناء من مسألة منع الحكم بالعلم، لأن هذا ليس حكما. أيضا ذكر في شرح الإقناع نقلا عن الطرق الحكمية لابن القيم أن الحكم بالاستفاضة ليس من حكمه بعلمه، فلا يتوهم دخوله في المنع. والمراد بالاستفاضة يعني من انتشر علمه بين الناس، فصار القاضي وغيره سواء في العلم به، فكون القاضي يحكم بناء عليه هذا ليس من حكمه بعلمه، كما نقله في شرح الإقناع عن ابن القيم. ذكر في شرح الإقناع دليلا من السنة على أصل المسألة، وهي منع القضاء القاضي بعلمه، إضافة إلى التعليل الذي ذكره الشارح رحمه الله، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع. متفق عليه. قال الشارح، أعني شارح الإقناع: فدل على أنه يقضي بما سمع لا بما علم. وأنبه في آخر هذه المسألة على ما ذكره أيضا في الإقناع بقوله، وهي مسألة، يعني الآن نحن نقول إنه لا يقضي القاضي بعلمه، طيب هل يجوز أن يقضي بغير علمه؟ نعم يا مشايخ، ما رأيكم؟ السلام عليك، هذه اللي فيها الإجماع، أنا التبس عليه السؤال السابق. بارك الله فيك. نعم، في الإقناع قال: ولا يجوز ولا يصح الحكم بغير ما يعلمه. لا يجوز ولا يصح الحكم بغير ما يعلمه. إذن ماذا يعمل؟ قال في الإقناع: بل يتوقف. قال شارحه: ومع اللبس يأمر بالصلح. انتهينا من مسألة قضاء القاضي بعلمه. قال: وإن قال المدعي ما لي بينه، أعلمه الحاكم أن له اليمين على خصمه. قال المدعي ما لي بينه، ذكرنا قبل قليل أنه إذا أنكر المدعى عليه يسأل القاضي المدعي: إن كان لك بينة فأحضرها إن شئت. المدعي قال: ما لي بينة. حينئذ يعلمه الحاكم أن له اليمين على خصمه، يقول لك اليمين على خصمك. وهذه هي قاعدة طريق الحكم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. واستدل الفقهاء على ذلك بحديث وائل بن حجر في قضية الحضرمي والكندي، وفيه أن الحضرمي ادعى على الكندي أرضا بيد الكندي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألك بينه؟ فقال: لا. قال: فلك يمينه. رواه مسلم في صحيحه. فيعلمه أن له اليمين على خصمه. قال المؤلف: على صفة جوابه، يعني تكون اليمين، يمين المدعى عليه، على صفة جوابه عن دعوى المدعي وليس على صفة الدعوى. مثلا ادعى عليه بمئة، أجاب المدعى عليه بأنه لا يستحق عليه إلا 50، إذا حلف هل يحلف أنه لا يطلبه بمئة، أو يحلف أنه لا يستحق عليه إلا 50؟ أي الصفتين؟ الأولى ولا الثانية؟ الثانية. الثانية، لأنها هي اللي على صفة جوابه، هي اللي على صفة جوابه، فيحلف أنه ما يستحق عليه إلا 50، والله لا يستحق علي إلا 50. وعلله في شرح الإقناع، قال: لأنه لا يلزمه أكثر من ذلك. فيحلف عليه لا على صفة الدعوة. قال: فإن سأله، أي سأل من المدعي، سأل المدعي من القاضي إحلافه، أحلفه وخلى سبيله. ثم قلنا اليمين تطلب من المدعى عليه بناء على سؤال المدعي، فإذا سأل المدعي القاضي أن يحلف المدعى عليه أحلفه القاضي، فإذا حلف خلى سبيله بعد تحليفه إياه، لأن الأصل براءة ذمته. قال: ولا يعتد بيمينه، أي يمين المدعى عليه، قبل مسألة المدعي. الشارح زاد قال: قبل أمر الحاكم له ومسألة المدعي تحليفه. يعني الترتيب على هذا النحو: المدعي يسأل القاضي أن يحلف المدعى عليه، القاضي يأمر المدعى عليه أن يحلف، حينئذ إذا حلف فيمينه يمين معتد بها في الحكم، لأنها وقعت بعد الأمرين، بعد أمر الحاكم له وبعد مسألة المدعي تحليفه، لأن الحق في اليمين للمدعي فلا يستوفى إلا بطلبه. الحالة الثانية، طبعا الآن فرضنا أن السؤال الحلف سئل المدعي المدعى عليه الحلف فحلف. الاحتمال الثاني أو الحالة الثانية أنه ينكل، ومعنى النكول يعني امتنع عن اليمين بعد أن توجهت إليه على النحو المتقدم. قال وإن نكل يعني المدعى عليه عن اليمين. قضي عليه بالنكول فيلزم بالحق. واستدل الشارح بأن عثمان رضي الله عنه ورد عنه ذلك فيما رواه الإمام أحمد عنه. فيقول القاضي للمدعى عليه حتى يكون الأمر واضحا عنده، يقول له إن حلفت وإلا قضيت عليك بالنكول، فإذا لم يحلف قضي عليه بالنكول. قال فإن حلف المنكر وخل الحاكم سبيله. قلنا أن المنكر إذا حلف فإن الحاكم يخلي سبيله. حصل ذلك، حلف المنكر وخل الحاكم سبيله، ثم أحضر المدعي بينته. يعني هو في الجلسة السابقة ما كان عنده بينة، ما أحضر بينة، فالقاضي حلف المدعى عليه وخلى سبيله. بعدين المدعي أحضر بينته، هل يقبلها القاضي أو يقول له خلاص انتهى الأمر؟ قال حكم بها، يعني حكم القاضي بها، فيحكم القاضي بالبينة. قال ولم تكن اليمين مزيلة للحق. وهذه قاعدة عند الفقهاء، يقولون إن اليمين تزيل الخصومة ولا تزيل الحق. فإن أتى صاحب الحق ببينة حكم له بها ولو بعد اليمين من خصمه. لكن قيد الشارح قال هذا إذا لم يكن قال لا بينة لي، فإن قال ذلك ثم أقامها لم تسمع لأنه مكذب لها. يعني إذا فرضنا أن المدعي لما قال له القاضي في الجلسة السابقة قال له إن كان لك بينة فأحضرها إن شئت، أجاب بقوله لا بينة لي أو ليس لي بينة، فحلف القاضي خصمه فحلف فخلى سبيله، ثم أتى ببينة. في هذه الحالة لا يسمعها القاضي. لماذا؟ لأن المدعي مكذب لها، هو قال لا بينة لي، وهذا يفيد أنه ما عنده بينة، ما في بينة. فكونه يأتي بعد ذلك ببينة، هذا كلامه الأول يكذب هذه البينة. طيب لو أنه قال في المرة الأولى لا أعلم لي بينة، ثم أتى ببينة، يسمعها القاضي ولا مثل اللي قبلها؟ مشايخ يسمعها لأنها ليست قوله لا أعلم لي بينة ليس تكذيبا للبينة التي أحضرها، هو أخبر عن علمه في ذلك الوقت، ثم وجد. فهنا ليس هناك تكذيب لهذه البينة التي أحضرها بكلامه السابق، ومن ثم فإن القاضي يسمع بينته ويحكم بها للاعتبار المتقدم. نعم، واصل. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولا تصح الدعوى إلا محررة معلومة المدعى به، إلا ما نصححه مجهولا كالوصية وعبد من عبيده مهرا ونحوه، وإن ادعى عقد نكاح أو بيع أو غيرهما فلا بد من ذكر شروطه، وإن ادعت امرأة نكاح الرجل لطلب نفقة أو مهر أو نحوهما سمعت دعواها، وإن لم تدعي سوى النكاح لم تقبل، وإن ادعى الإرث ذكر سببه، وتعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا، ومن جهلت عدالته سأل عنه، وإن علم عدالته عمل بها، وإن جرح الخصم الشهود كلف البينة به وأنظر له ثلاثا إن طلبه، وللمدعي ملازمته، فإن لم يأتي ببينة حكم عليه، وإن جهل حال البينة طلب من المدعي تزكيتهم، ويكفي فيها عدلان يشهدان بعدالته، ولا يقبل في الترجمة والتزكية والجرح والتعريف والرسالة إلا قول عدلين، ويحكم على الغائب إذا ثبت عليه الحق، وإن ادعى على حاضر في البلد غائب عن مجلس الحكم وأتى ببينة لم تسمع الدعوى ولا البينة. هذا الفصل تضمن مسائل: المسألة الأولى شروط لصحة الدعوة، والمسألة الثانية اشتراط عدالة البينة وما يتعلق بذلك، والمسألة الثالثة نصاب التزكية ونحوها، والمسألة الرابعة الحكم على الغائب. نبدأ بالمسألة الأولى وهي شروط لصحة الدعوة. قال المؤلف رحمه الله: ولا تصح الدعوة إلا محررة معلومة المدعى به. المؤلف رحمه الله ذكر هنا لصحة الدعوة وصفين: أحدهما أن تكون محررة، والثاني أن تكون معلومة المدعى به. عبارة الإقناع: ولا تصح الدعوة إلا محررة تحريرا يعلم به المدعى، إلا فيما نصححه مجهولا، إلى آخر كلامه. فعبارته تفيد أن قوله معلومة المدعى به بيان لما يدخل في التحرير، فكونها معلومة مما يدخل في تحرير الدعوة. الشارح رحمه الله اللي هو صاحب الروض أفادت عبارته أن الشرط الأول أن تكون محررة، والشرط الثاني أن تكون معلومة المدعى به. وكذلك في شرحه على المنتهى قال: ويشترط لصحة الدعوى شروط، أحدها تحريرها، فلو كانت الدعوى بدين على ميت ذكر موته وحرر الدين، فإن كان أثمانا ذكر جنسه ونوعه وقدره وحرر التركة، والشرط الثاني كونها معلومة أي بشيء معلوم ليتمكن الحاكم من الإلزام به إذا ثبت، إلا في وصية، إلى آخر ما ذكره من استثناءات. فعبارته هنا وفي الروض تفيد أنهما شرطان، وهذا فيه يعني إشكال على اعتبار إذا كان شرط كان شرطين فما الفرق بينهما؟ هذه المسألة تحتاج إلى يعني بحث وتحرير، والذي ظهر لي من عباراتهم أن التحرير أوسع من كونها معلومة المدعى به، وكونها معلومة المدعى به هذا من التحرير. وأصل التحرير هو تخليص الدعوى من الشوائب التي تمنع الحكم بالدعوى لو ثبتت، ومن ذلك كون المدعى به معلوما. ولهذا علل الشارح قال: لأن الحكم مرتب عليها، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنما أقضي على نحو ما أسمع. قال شارح المنتهى: ولا يمكن الحكم عليها مع عدم تحريرها. ربما يتضح هذا بالمثال، وهو لو تدعي عليه مهر، تقول: تزوجني وفرض لي مهرا ودخل بي ثم طلقني ولم يوفني مهري، وجنس المهر أو جنس ما فرضه كذا وقدره كذا، فقولها جنسه كذا وقدره كذا هذا بيان للمدعى به، وهو من تحرير الدعوة. لكن تحرير الدعوة ليس قاصرا على ذلك، فقولها أيضا: تزوجني وفرض لي مهرا ودخل بي، هذا داخل في تحرير الدعوة، مع أنه ليس داخل في كون المدعى به معلوما. فهذا يعني مثال يوضح أن التحرير أعم. هذا ما ظهر لي. و المسألة كما ذكرت تحتاج إلى بحث في كتب فقهاء المذهب، لأني كما ذكرت لكم بعضهم يذكر هذين الشرطين متعاقبين، الشرط الأول والثاني، وعادتهم أن يمايزوا بين الشروط، فلو أحد منكم بدون تعيين بحث هذه المسألة وأتى لنا بشيء مفيد في مقصد فقهاء المذهب الذين فرقوا بين هذين الشرطين فهذا حسن. نرجع الكلام المصنف، قال: ولا تصح الدعوى إلا محررة معلومة المدعى به. بيّنت فيما مضى معنى التحرير ومعنى كونها معلومة المدعى به من خلال كلام الفقهاء المذكور آنفا، إلا أن المؤلف استثنى، قال: إلا الدعوى بما نصححه مجهولا، لأن الفقهاء في بعض الأشياء يصححونها مع الجهالة، فالوصية مثلا تصح بشيء مجهول، والصداق يقولون يصح بالمجهول، والخلع يصح بعوض مجهول، فالأشياء التي يصححها الفقهاء مع الجهالة تصح الدعوى بها ولو كانت غير معلومة المدعى به. في الوصية صورة ذلك أن يدعي أن فلانا الميت أوصى له بشيء من ماله، شيء من ماله، هذا مجهول، الدعوى صحيحة، لأن الوصية بشيء صحيحة. المهر تدعي أنه أمهرها عبدا من عبيده كما قال المصنف، يعني كالوصية بشيء من ماله، والدعوى بعبد من عبيده جعله مهرا ونحوه، قال الشارح كعوض خل، صورة العبد المهر المجهول، تدعي أنه أمهرها عبدا من عبيده، الدعوى صحيحة مع وجود الجهالة، لأن المهر يصح مجهولا. عوض الخلع يدعي أنها خالعته على عبد من عبيدها، فهو يطالبها بهذا العبد مع أنه مجهول، الدعوى صحيحة، لأن المخالعة على عوض مجهول صحيحة. قال: وإن ادعى عقد نكاح أو بيع أو غيرهما فلا بد من ذكر شروطه. إذا فرضنا أن المدعي يدعي عقد نكاح أو عقد بيع أو غيرهما كعقد إجارة، والمدعى عليه ينكر العقد، المدعي يدعي عقد نكاح أو عقد بيع أو غيرهما كإجارة، لا بد لصحة الدعوى من ذكر شروطه. يعني المصنف أنه لا بد من ذكر توافر شروط صحة ذلك العقد، في الدعوة، لأنه يريد الإلزام بهذا العقد، والآن يدعي عقد بيع مثلا من أجل أن القاضي يلزم خصمه بهذا العقد، لا بد أن يذكر من شروط صحة البيع أو يذكر أن شروط صحة البيع انطبقت على العقد الذي حصل بينه وبين خصمه. ولهذا الشارح رحمه الله علل قال: لأن الناس مختلفون في الشروط، فقد لا يكون العقد صحيحا عند القاضي، والقاضي لا يلزم بعقد غير صحيح عنده. وبناء على ذلك، فإذا ادعى بيع مثلا يقول بعته وأنا جائز التصرف، سلعة معلومة عندي وعنده مثلا، وأنا مالك للسلعة، وإلى آخره الشروط المعروفة، حتى يكون العقد يتبين للقاضي أن العقد عقد صحيح يتوافر الشروط المعتبرة فيه، بحيث يتأتى الإلزام به. ولهذا قال: فلا بد من ذكر شروطه. قال الشارح: وإن ادعى استدامة الزوجية لم يشترط ذكر شروط العقد. يعني كلامنا السابق، إذا ادعى عقد نكاح لا بد أن يذكر شروطه، أن تزوجها برضا وبولي وشاهدين وإلى آخره. أما إذا ادعى استدامة الزوجية فإنه لا يشترط ذكر شروط العقد، لأنه لم يدعي العقد، وإنما يدعي أنها خرجت عن طاعته، فهو يريدها أن تبقى في طاعته. قال: وإن ادعت امرأة النكاح رجل لطلب نفقة، ادعت امرأة نكاح رجل مر معنا أن دعوى عقد النكاح من الرجل مقبولة بالشروط المتقدمة، لكن المرأة الآن هي اللي تدعي نكاح رجل، هل تقبل الدعوة؟ قال: وإن ادعت امرأة نكاح رجل لطلب نفقة أو مهر أو نحوهما سمعت دعواها. ادعت امرأة نكاح رجل لطلب نفقة أو مهر أو نحوهما، هل تسمع الدعوة أو لا تسمع؟ قال: سمعت دعواها. قال الشارح: لأنها تدعي حقا له لها تضيفه إلى سببه، فيتدعي النفقة أو المهر وقولها حويهما كالسكنة مثلا، وتذكر السبب، سبب ثبوت هذا الحق وهو النكاح. فهذه دعوى تسمع. قال وإن لم تدعي سوى النكاح لم تقبل. إذا كانت لم تدعي سوى عقد النكاح فقط لم تدعي النكاح لطلب نفقة ولا لمهر ولا لغيره من حقوق الزوجية أو نحوها، وإنما تدعي لم تدعي سوى النكاح فقط، فإن هذه الدعوة لا تقبل دعواها، لأن النكاح حق الزوج عليها فلا تسمع دعواها بحق لغيرها. ثم قال وإن ادعى الإرث ذكر سببه، ادعى شخص الإرث وأنه له حق في الإرث من فلان مثلا، لا بد أن يذكر سببه، فيقول سببه مثلا النسب أو الزوجية أو الولاء، لأن أسباب الإرث تختلف فلا بد من تعيينه. وذكر السبب هو من تحرير الدعوى كما تقدم. ثم تكلم المؤلف رحمه الله عن مسألة اشتراط عدالة البينة، قال وتعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا، تعتبر عدالة البينة. طبعا الفقهاء يطلقون البينة على الشاهدين أو الشاهد واليمين، هذا مرادهم بالبينة، تعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا، فلا بد في الشهود الذين تثبت بهم الحقوق من العدالة الظاهرة والباطنة. قال البهوتي العدالة هي استواء أحوال الشخص في دينه واعتدال أقواله وأفعاله، وعرفت بأنها الصلاح في الدين وهو أداء الفرائض برواتبها واجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر واستعمال المروءة. العدالة قد تكون ظاهرة وقد تكون باطنة. العدل ظاهرا يعني فيما يظهر للناس، بحيث لا يظهر على ذلك الشخص ريبة ولا تهمة، فما يكتفى فيه بالعدالة الظاهرة، يكتفى فيه بمن كان مستور الحال لا يظهر عليه ريبة ولا تهمة. وأما ما يطلب فيه العدالة الباطنة، العدالة الباطنة يعني باطن حاله وأمره الخفي، وهذا لا يعرف إلا بمعاملته معاملة يخبر بها المعامل باطن هذا الرجل، وتثبت العدالة أو مما تثبت به عند القاضي العدالة الباطنة التزكية، سيأتي إن شاء الله أنها تكون بعدلين، سيأتي هذا في كلام المؤلف. المؤلف هنا ذكر أنه في البينة التي تثبت بها الحقوق لا بد من الأمرين، لا بد من عدالة البينة ظاهرا وباطنا. استدل الشارح بقوله سبحانه وأشهد ذوي عدل منكم، قال إلا في عقد نكاح فتكفي العدالة ظاهرا كما تقدم. فعقد النكاح يكتفى فيه بالعدالة الظاهرة، ولهذا قالوا إن النكاح لا يبطل حتى لو بان الشاهدان فاسقين، لما يترتب على ذلك من تحريم الوطء، والذي يترتب على النكاح وللمشقة والحرج كما علل في شرح الإقناع. ما سوى ذلك يعتبرون فيه العدالة باطنا وظاهرا. قال ومن جهلت عدالته سأل القاضي عنه. من جهلت عدالته فإن القاضي يسأل عنه. قال الشارح ممن له به خبرة باطنة بصحبة أو معاملة ونحوهما، لأننا اشترطنا فيما مضى العدالة ظاهرا وباطنا، ولهذا يسأل من لهم به خبرة باطنة، إما صحبوه أو عاملوه أو نحو ذلك. قال وإن علم القاضي عدالته عمل بها، يعني إذا علم القاضي عدالة الشاهد فإنه يعمل بها ولا يحتاج إلى التزكية، وكذلك لو علم فسقه فإنه يرد شهادته وهذا تقدم الإشارة إليه في مسألة قضاء القاضي بعلمه، وذكرت أن القاضي يعمل بعلمه في تعديل الشهود وجرحهم، وذكرت تعليل ذلك. قال وإن جرح الخصم الشهود كلف البينة به، يعني لو فرضنا أن المدعي أتى بالبينة، المدعى عليه جرح البينة، جرح الشهود، يكلف البينة بالجرح، ولا بد من بيان سببه من رؤية أو استفاضة. يعني يكلف أن يأتي ببينة بكون هؤلاء الشهود مجروحون، بكون هؤلاء الشهود مجروحين، ولا بد من بيان سببه عن رؤية أو استفاضة. فيقول الجارح مثلا رأيته يشرب الخمر مثلا، ورأيته يفعل كذا مما يقدح في العدالة، أو يكون من الأمر المستفيض عنه المعلوم عند من حوله أنه مجروح، فلا بد للجارح أن يبين سبب الجرح، أن استند إلى رؤية أو سماع أيضا، لو قال سمعته مثلا يقذف أو يفعل كذا مما يقدح في العدالة، أو يبين استفاضة يستند إليها في جرحه لذلك الشاهد. قال وأنظر، يعني من ادعى الجرح له، يعني لإثبات الجرح، ثلاثا إن طلبه، يعني إذا ادعى الجرح فقوله في الجرح ليس مقبول، وإنما يكلف البينة كما تقدم، وقال له ائت ببينة على الجرح. إن قال أمهلوني يمهل ثلاثة أيام، إذا طلب الإمهال يمهل ثلاثة أيام. قال وللمدعي ملازمته، يعني ملازمة خصمه في مدة الإنذار لئلا يهرب، والملازمة فيها نوع من تقييد الحرية، لأن الشخص معنى هذا أنه سيكون متابعا له في مسجده وسوقه وعمله ونحو ذلك، يكون تحت نظره يتابعه، وهذا فيه نوع من تقييد الحرية، لكن الفقهاء قالوا إنه للمدعي ملازمته، لأن فيه مصلحة، وهي أنه قد يهرب فله الحق في ذلك. قال فإن لم يأتي مدعي الجرح ببينة حكم عليه، يعني المدعى عليه مضت ثلاثة أيام وهو قد ادعى جرح البينة، مع أن البينة عند القاضي عدول، لكن هو ادعى الجرح ولم يأتي عليه ببينة، فإن القاضي يحكم بالبينة على المدعى عليه، لأن عجزه عن إقامة البينة على الجرح في المدة المذكورة دليل على عدم صحة ما ادعاه من جرحها. هذا الآن كلامنا السابق بناء على أن القاضي علم عدالة البينة، لكن المدعى عليه جرح هذه البينة، لكن إذا فرضنا أن القاضي جهل، قال المؤلف وإن جهل القاضي حال البينة طلب من المدعي تزكيتهم، فيطلب من المدعي تزكية البينة التي أحضرها لتثبت عدالتهم، فيحكم له بناء على شهادتهم. كم نصاب التزكية؟ يكفي فيها عدلان، ولهذا قال ويكفي فيها عدلان يشهدان بعدالته، يعني يكفي في التزكية عدلان يشهدان، يعني يقولان نشهد أن فلانا اللي هو الشاهد عدل، وقوله يشهدان يفيد أنه ما يكفي الخبر، لابد يشهدون، يقولون نشهد بعدالته، يعني بعدالة الشاهد. فكل شاهد يشهد بشهادة، يشهد بتزكيته عدلان. ثم بيّن المؤلف رحمه الله نصاب التزكية ونحوها. قال: ولا يقبل في الترجمة وفي التزكية وفي الجرح والتعريف عند حاكم والرسالة، يعني إلى حاكم، إلا قول عدلين. لا يقبل في الترجمة، ترجمة يعني عمن لا يفهم أو عمن لا يفهم كلامه عند حاكم. فإذا كان القاضي لا يعرف لسان الخصم فيحتاج إلى مترجم، فلا يقبل في الترجمة إلا قول عدلين. كذلك التزكية، وقد مر بيان أمرها، لا بد فيها من عدلين يشهدان بعدالة الشاهد. أيضا الجرح نصابه لا بد فيه من قول عدلين. أيضا التعريف عند الحاكم، يعني التعريف بالمدعي والمدعى عليه، يعني التعريف بشخصياتهم. سابقا كما تعلمون ليس هناك يعني وسائل تعريف مثل بطاقات الأحوال الآن أو غيرها، فالتحقق من الشخصيات وأن هذا الشخص فلان ابن فلان، فهذا يكفي فيه قول عدلين. الرسالة أيضا، إذا أرسل القاضي إلى قاض آخر بكتابه ونحوه، ذكر الفقهاء كما سيأتي في بابه، باب كتاب القاضي إلى قاضي، أنه يشهد عليه عدلين. الشارح رحمه الله قال: إن كان ذلك فيما يعتبر فيه شهادة عدلين، وإلا فحكم ذلك حكم الشهادة على ما يأتي تفصيله. يعني إن اعتبار العدلين هو فيما يعتبر فيه شهادة عدلين، يعني الترجمة مر معنا أنه لا بد فيها من عدلين، هذا فيما يعتبر فيه شهادة عدلين. وبناء على ذلك، إذا كانت الترجمة في قضية مالية فيقبل في الترجمة رجلان أو رجل وامرأتان، لأن قضايا المال تثبت في رجلين أو رجل وامرأتان أو رجل وامرأتين. المسألة الأخيرة عنوانها الحكم على الغائب. قال المؤلف رحمه الله: ويحكم على الغائب إذا ثبت عليه الحق. قيد الشارح قال: ويحكم على الغائب، قال مسافة قصر. هذه مسألة الحكم على الغائب. الفقهاء يطلقون الغائب يعني عن الغائب، على الغائب عن البلد، يعني المسافر والشيخ قيد هنا بأنه مسافر مسافة قصر، فمعنى ذلك أن شخص ادعى على شخص من أهل هذا البلد، لكن المدعى عليه مسافر عن هذا البلد مسافة قصر، غائب عن هذا البلد مسافة قصر. إذا ثبت على ذلك الغائب الحق فإن القاضي يحكم عليه. الشارح رحمه الله استدل بحديث هند أنها قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي، فقال صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، متفق عليه. قال فتسمع الدعوى والبينة على الغائب مسافة قصر ويحكم بها. ثم إذا حضر الغائب فهو على حجته، فالدعوى على الغائب تسمع وتسمع أيضا البينة على الغائب ويحكم بهذه البينة. إذا حضر الغائب فهو على حجته، لماذا؟ لأن الحكم بثبوت أصل الحق لا يبطل دعوى البراءة من الحق، بمعنى أنه قد يدعى على الغائب بدين ويثبت عليه الدين بشهادة الشهود العدول، فيقضي القاضي عليه بهذا الدين، ثم إذا حضر أتى بما يثبت أنه قضى ذلك الدين أو بما يثبت أن الدائن أبرأه أو نحو ذلك، فالقاضي يحكم بالبينة. ثم إذا حضر الغائب فهو على حجته إن كان عنده حجة، ومحل ذلك كما نبه في الإقناع في حقوق الآدميين، مسألة القضاء على الغائب إنما يكون في حقوق الآدميين. قال وإن ادعى على حاضر في البلد غائب عن مجلس الحكم، أن ادعى إنسان على حاضر في البلد لكنه غائب عن مجلس الحكم. أنا ذكرت لكم أن الفقهاء إذا أطلقوا الغائب يريدون الغائب عن البلد، ولهذا هنا لما ذكر الغائب عن مجلس الحكم قيده، وهناك أطلق، لأن الغائب إذا أطلق فالمراد الغائب عن البلد. هنا يقول إنه ادعى على حاضر في البلد غائب عن مجلس الحكم فقط. قال الشارح أو على مسافر دون مسافة قصر غير مستتر. قيدنا هناك كما قيد الشارح الغائب الذي يحكم عليه بالغائب مسافة قصر. إذا كان مسافر لكن مسافة قريبة دون مسافة قصر فحكمه حكم من في البلد، بشرط أن يكون غير مستتر. أما إذا كان مستتر يعني مختفي وهو موجود في البلد فحكمه حكم الغائب بالأشد فيقضى عليه. إذا ادعى على حاضر في البلد غائب عن مجلس الحكم أو على مسافر دون مسافة قصر غير مستتر وأتى المدعي ببينة فإن الدعوى لا تسمع ولا تسمع البينة على الغائب عن مجلس الحكم حتى يحضر مجلس الحكم. لماذا؟ لأنه يمكن حضوره وسؤاله فلا يجوز الحكم عليه قبله، وهذا هو الأصل. الأصل أنه لا يحكم لخصم على خصمه حتى يسأل الآخر عن الدعوى التي دعيت عليه، بخلاف الغائب البعيد. إلا إذا امتنع الحاضر بالبلد أو الغائب دون مسافة قصر عن الحضور، فحينئذ يكون حكمه حكم الغائب، ذكر ذلك بعض الفقهاء. وبناء على ما تقدم فكلامهم رحمهم الله يفيد أنه يحكم على الغائب عن مجلس الحكم في ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا كان غائبا عن البلد مسافة قصر فأكثر. الحالة الثانية إذا كان ليس كذلك لكنه مستتر. الحالة الثالثة إذا كان ليس كذلك لكنه امتنع عن الحضور. ولم يمكن إلزامه، الأصل أنه يلزم بالحضور. هذا ما تيسر، أسأل الله أن يوفق الجميع ما يحب ويرضى. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.